الطلاق نوعان كما قال أهل، إما أن يكون صريحا باللفظ الصريح، وإما أن يكون كناية. اللفظ الصريح طالق، هذا اللفظ الصريح، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، هذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح.